أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن شاء الله تعالى سورة الأنعام بأحكام تيدي النصو تحنيد عجيب كاهيدة إدبجو كاهيدة markaas waxaan soo gaarnay 124 aayada raqamkeedu yahay baan soo gaarnay. qala taala wa huwa ilaahi alladhi kii weeye ansha'a abuuray ansha'a wa bimaana khalaqa jannatin basatin ilaahi ka abuuray ma'ruushatin kuwa arishe loo dhiso iyo wagayra macruushaatin kuwa aan cariishe loo dhisin labadaba way leeyihin. wannakhra buu ilaahay abuuray geed timireed. wazarca zarci buu ilaahay abuuray. mukhtalifan xaalu yahay mid iskhilaafsan. ukuluhu ay ma'kuluhu khayraadkiisa la cuno. wazaytuuna buu ilaahay abuuray. warrumaana rumaan buu ilaahay abuuray. mutashaabihan xaalu yahay mid isueg caleemihiisa iyo shakalka midhaha iyo jirmigood. وغير متشابه هو أن يسوء كين يقوى حق ربك إلهي وحوال بكي أبو ريو ها ها تئنك وحالينا بريا إلهي أودي يسلو إنه نعمي وحالينا بريا مرسلو مقرع عرك الرابع وكينا يسلو ملك النباد وقصو صار مر إنك بني آدم السلو إنه أبو ري مر نعم وليد السلو أبو ري مر بساطين فأيو جيدوين فأي خيرات نوع نوع بأدلة لين أقول لك يا سيان إلهي هو أقوى صنع أودي سيان نعمة دي سوين نعمة. قال تعالى: وهو إلهي الذي كيوي أنشأ أي خلق أبوري جنات بساتين بو أبوري معروشات كو عريش لون صف iyo waqayra macruushaatku waan caliish loo dhisinba macruushaatku waxaa looga jeedaa matalan geedkan canabka la yidhaahdi iyo geed jihidlaho sare isu taaga ma aha waa geed maran ah oo dhir uu qabsado uu ku marmo u baahan marka waxaa loo dhisaa qoryaa loo taagtaaga carishyaa loo sameeyaa carishadaasu ku marmayaa u qabsanaya dee dhirta qaybteedna carishi loo dhiso uma baahna ee jihida isku taagaan sida nakhligiiyo yay leeyihi wahuwa ilaahay alladii kii weeye anshaa abuuray jannaatin basaatiin macruushaatin kuwa carishi loo dhiso iyo wagayra macruushaatin kuwaan loo carishaynin oon u baahnayn carishi loo dhiso intaba leh wannakhla buu ilaahay abuuray geedkaa nakhliga la yidhaahoo manfaco badan leh yuu ilaahay abuuray wazarca buu abuuray ilaahay zarci iyo geedgaab iyo raashin mukhtalifan xaaluu yahay miduu iskhilaafsan yahay ukuluhu ay maakuluh zarciyaalka iyo khudradaha iyo khayraadkooda la cunayaa iskhilaafsan midba sii dhadhamaya midba shaka leeya wazaytuuna buu ilaahay abuuray geedka zaytuunka la yidhaah oo nafci badan ummadda u leh warrumaana buu abuuray mutashaabihan xaal uu yahay kuwa isu eeg dhirtaa caleentooda iyo midhahood wagayra mutashaabihin xaal ay yihiin kuwaan isu ekayn fi dawqi xagga dhadhanka iyo jirhka taqadig iyo nafaqada ay siinayaan midbaba faa'iido gaar u leh sidaa mar hadday tahay oo ilaahay uu sidaa idinku nicmeeyey kuluu cuna kuluu dadow cuna min famarihi bustaanka midhihiisaa cuna idaa ahmara markuu midha bixiyo midhahaa cuna wa aatuu xaqahu xaqiisa la imaada aatuu bixiya xaqahu xaqiisa bixiya yowma xasaadihi maalinta la goynayo ee la xasiidinayo walaa tusrifuu israaf iyo xadgudub ha samaynina innahu ilaahay laa yuxibbu ma jecla mana sawaabiyo khayrkana ma waafajiyo almusrifiina kuwa israafka sameeya ee xagga dhaqaalaha ku israafa kuluu min samarihi idaa asmara ilaahay baa inoo madna sheega ilaahay waa ka khayraadkaa badan ee kala gedisan abuuray kuluu cuna dadow min samarihi samaril bustaan cuna idaa asmara markuu midho bixiyo wa aatuu acduu bixiya xaqahu xaqa lagu leeyahay midhahaas iyo zarcigaa idiin baxay xaqa lagu leeyahay oo xaq faralahoo zake waajiba iyo xaq sunnaa mid walba bixiya yowma xasaadihi maalinta la gooyo oo intuu bislaado la xasiido bixintiisoo laynama amrin walaa tusrifuu israafa ku samaynina bixinta oo mar keliya ruuxu wuxuu helyay inuu bixiyo oo wax naftiisii u qadayso oo awlaaddii u qadayso oo xaasaskii u qidayaan ma fiicna noocaasi waa israaf waxna bixi waxna iqtisaad naftaadii iyo ehelkii iyo dadkaad mas-uulka u ahayd u reeb iqtisaadkoodii iyo dabaraadoodii walaa tusrifuu israaf iyo xadgudub bixinta ha ku samaynina innahu ilaahay laa yuxibu maba jecla almusrifiina kuwa israaf iyo xadgudubka samey waa sidaa marka xaal munaasabaadka aayaadku isku leeyihiin lamaa akhbara tacaalaa cani lmushrikiina mushrikiinta dhaqan xumadoodii markuu inooga soo waramay annahum xaramuu ashyaaa mimaa rasaqahum ullah ashyaa wuxuu ilaahay ku arsaaqaya oo nicmoleydu ka mid tahay oo zarcigu uu ka mid yahay oo iska xaaraameeyeen markuu inooga soo waramay oo waxaa kaa darafan min qabaa'ixihim wa jaraa'imihim qabiixyaalkoodii iyo dembigoodii jaraa'imta ah markuu qaybo ka mida inooga soo waramay dakara tacaalaa huna halkan alla wuxuu ku sheegayaa mamtanna bihi calayhim wuxuu dadka ku mannaystay oo min arrisqi ah alladii risqigii tasarafuu fiihi ay ugu tasarufeen bigayri ibnihi tacaala iftiraa'an iyagoo been abuura samaynaya minhum calayhi cala allah iyo waktilaaqan been iyagoo samaysanay uma acqabahu ilaahay baa la cudbiyey bixtijaajihim cala shirki shirkigii bay xujaysteen oo yidhiheen ilaahay baa rool inooga wa cadamu iimaani bilqadaa'i waalqadar bay xujo uga dhigteen wa haadaa aydane min jumlati lkidbi beentoodii bay ka mid tahay iyo walbuhtaan iyo waliftiraac cala allah haddaan tafsiirka usoo noqonno huwa aladii ancama calaykum bianwaaci nicam ilaahay waa ka idinku nicmooyey nicmooyin kala gadisan wuxuuna doonayaa litacbuduuhu waxda intaasoo bustaana intaasoo zarciya intaasoo mawaashiya wuxuu idinku abuurayaa keligii inaad caabudaan fa khalaqa lakum basaatiina sidu idinku nicmeeyey daya oo min alkuruumi geedka karamka la yidhahdaa uu ka mid yahay minha marfuucaatin kuwa loo kor yeelo calaa ciidaanin qoryaha isku taagaan ومنها وحاكمية متروكات على وجه الأرض لم تغرش كوان عريش اللون ديسي. والنخل والزرع أبورا مختلفا بكله نخل هي زرعها أو خيرات كيس اللعنة السلاف سيها أبو الله أبورا. والزيتون والرمان أبو أبورا متشابها حاليه كوى إسوءك على أن توضى يمره هوضوا وغير متشابه حاليه كوان إسوءك إن حقا ندنك يو احترك جلك أولي متشابها في اللون والشكل وغير متشابه في الطعم حقا ندنك إسم شبهان حقا جرمي يشكل كسارنا كويس شبه كلوا من ثمره والبستان كمله ساعنا إذا أثمر مركم من أبضحيه وآتوا أعضوا بحية حقه حقا لأولي يوم حساده مال توقع أوي أعضوا الفقير والمسكين من ثمره يوم الحساد ولا تصرفوا والإسراف الصمينين إنه لا يحب المسرفين إلهي بأن جعلينك وإسرافك الصمينين نقالها كو إسراف لا تصرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن حتى وحا أضوعونها كو إسرافي عقلك إيا بدنك لبات أغسوا وانتظى بدن إسرافك إنه نهى إلهي عن الإسراف في كل شيء ونعمه إلهي ما جعل مسرفين قال تعالى وخلق إلهي وحو أبو ريدا من الأنعام حق النعم وليدا حمولة توحا بارته وإنه وحماش أصوبته وسيدا جيلا إيه فرضان وفرشا مثل كؤده وقبل أو كراء وإنه يدو حمل قادعي حمولة نقطة أنسو بنيم إلهي وأبو ريسا عليك كلوعنا مما رزقكم الله وارضوا وهو قال لي كو ارزاقعنا ونعموا لي يا كميتا حموله يا فرش مدب ولا تتبعوا وراعنا ضروا خطوات الشيطان والشيطان كخرد كيس قرشيالك يا طلابوينك ويدين هرسيدا يا راعنا ما حيل انه شيطانك لكم يدينك ريال بني ادم عدو عدو ايدين يحي عدو مبين بين العداوه عدو نبيس موقته سيد مراعيسان عدوه ما بحاتي ما دقون نصاحة العدو محال بالي عدوه إنه كون نصاحية ومسوروبان ومستحيل أنشأ ظهريك عطفانتها يوم وهو إلهي الذي كيوي أنشأ جنات سولماء رمبساتين أبوري وأنشأ وحو أبوري من الأنعام حق النعم وليدنا حمولة من قولي وحملك حمبارته وأصوبتين وحمات وفرشا من أولك أولو وكل فراش وكلاء ونسو بنين يدو حمل قاطف وأبو إلهي كلوعنا مما رزقكم الله ونعموا لأسك ميتا ولا تتبعوا خطوات الشيطان تنابح إلاء يتناوص إلاء هأرننا يكنا شرك ليه يكنا سائلاء هأرننا وخطوات الشيطان ساس قرص الشيطان يتلاب الشيطان والإله إذن سيو إذن حلاليه عنا وعب أو حبنا أو بحصدا لكن هؤلاء غير كان حرام ولا تتبعوا هراعنا خطوات الشيطان شيطان كخلد يالكيس إيه قرش يالكيس بحيال إنه شيطان كلكم إذن كريد بذن آدم عدو مؤذين يهي عدو مبين بين العداوة ما بقرصون عداوة جيس خلق لكم من الأنعام ما يحمل الأثقال وحوائس قادة وليس حمالة إيه وما يفرش وحبون كودوا للذبح جور عيسى بن ربي أراد وحبون كودوا أي يلجع لجيفية ولا ذبح الحمولة ما تركبوا وتركبتان والفرسون ما تأكلون وتحلبون كلوا مما رزقكم الله وارتضوا وحبوا الله إذن كو أرزاقين وثمار كأي زرعي بأن يحمل إذن بأي كميديه قد جعلها الله لكم رزقا بأن الله إذن كنك ولا تتبعوا خطوات الشيطان طريقه طريق الشيطان كي وأوامره أوامرك يتهرعين في التحليل وحنا حلالين سقوا والتحريم وحنا حرامين كفعل أهل الجاهلية جاهلية فعل كوالي هيالاننا كوحيدين حلالين يا والله كوحيدين كحرامين يا والله الله راع قرش أيال كيسة لكن قرش الشيطان راعنا إنه شيطان كلكم عدو مبين إن الشيطان ظاهر العداوة للإنسان فاحذروا كيده ما قريسة كدفتون هذا خلق الرب وحو أبو رحي ثمانية أزواج سديد نوع بو إلهي أبو رحي ونعمو لي سديد نوع من الضأن إذا حقوا إثنين لبو ربك أبو وهو ني الله ومن المعزل يها حقودنا اثنين لابو كابور وارجي يري لما كرد وحكرا قاطعا يا وحكرا قيبين يا مشركين تا قل وحاطر النبي او اذكرين حرما الهي ما لبض اللب حرامي وانكي ارجي يا حرام امل صيين بزريد يا لحلة ولبدا تديك حرام ام امس ما كيم يا حرام اشتملت اي كوبتي عليه دشيسة ارحام الانثيين لبدا تديك هيدا يا لحلة رحم كودا المقالين كي وحو كوبي يا حرام نبئوني اي وهرما ده بعلمي علمي يا دليل اي وهرما ان كنتم صادقين رون هداد شيغيسان انت النواح حرام انت النواح حلال انت لله انتنا لشركائنا هذيهم إذن كتها نبئوني بعلم ورب العلم يقول رمى اوه تحريمكم يا شوك النشي هذا كري أمين طيين أما اشتمل عليها رحمه طيين هذي الأهلان لبكا وطا حرام لماذا وأرجي إيا مقارنة يسوانكا وطا تهيدي يا الله لبكا أرجي يوانكا دالي يقول بمكا وطا حرام نفاني هذا الاهدان لديك وطانا والله هذا يهيدا مجرنا إذا تحريمك وطانا يوانك يورجي أنا يقع دالي تريد الله دوري مدالي هذا الاهدان لبدأت لديكوه الرحيم كوضو كوضي والرحيم كوضو قليبا حرامنا تكل ووال حرام وحيدا لينو دالله يدد حقات كرقات غارك كاكين تيموي خلق رب ما وحو أبوري ثمانية أزواج سديد نعب أبوري ونعمولي من الضأن اثنين إله والله وواني الله ومن المعز ريهنا اثنين والله وريه أرجي قل وحط النبي أذكرين لواذا اللب وانكي أرجي ميحرم الرب حرامي أمي الأنثيين لواذا الدق الله يهيدا ميحرم الرب حرامي أم أمس ما اشتملت كي كوبطي عليه دوشيس أرحام الأنثيين لواذا الدق أهيدا يلاحظا وهو المقالين كوضو كوبيو من ميو الرب حرامي برسد أحمد كل جوال نبئوني بعلم يقوى رمى العلم هي دليل يوح معقول إن كنتم صادقين كل هذا الشيء يسام ما الشيء يسام ويهم سيدي أفر وقوة إن شاء لكم من الأنعام ثمانية أنعام أحل لكم أكلا سيدي من الأنتام وإله إذين حلالي من الضأن ذكرا وأنثى ومن المعزن ذكرا وأنثى نظول بواء نوع قاروا إلى هيدي الحلال هذا زوج وهذا زوج قل هذا بوحة لا أذكرين حرم أم الأنثيين هذا إنكار لما كانوا يفعلونه من تحريم ما أحل الله وحو إلهي حلالي بيه وحرامين أيه. قل لهم يا محمد على وجه التوبيخ أضو عناننا أذكرين من الضأن والمعز لبدا ميو حرم الله عليكم أيها المشركون أم الأنثيين الله هذا يوهيدا أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين مثل لبدأ الدجوح حين لك ما حملت إناث الجنسيين ذكر كان أو أنثى نبئوني بعلم إن كنتم صادقين والعلم إيقوه ورمى هنا ذات شيء يسا علم ميكو ورمى كرم كما ورمى كرم أفرتيك النواكو وخلق الرب وحو أبوري من الإبيل حق جيلنا إثنين لبو كابوري وهل يرتي ومن البقر حق اللوضان إثنين بو كابوري وسعي الدين قل وحاتل أهدا كون ضمبي إشكين كأنا أذكرين حرم إلهي ما لبض اللب حرام يورثك يدبك أم الأنثيين مسهاش يسعى ولبض الدبك بحرامي أم أمس ما اشتملت كي كوبطي عليه دوشيس أرحام الأنثيين لبض الدبك وسعى يهشع رحم كوضوح وكوبم يورب بحرامي رب الوحونك ورم وحونك جوابه ومحيك جوابه أم كنتم مسوحة هذا مشركين ما واحد هاتين شهداء مرخاتيال باظهيدين يقبجوك إذ وقت مياد مرخاتيال هايدين وصاكم الله الله وإذين دردارمي بهذا تحريمك مركو إلهي حولها كالقيبية وقيم تأسنا وحرامي لقيم تأسنا وحلال فالنشا ما يقبجوك يا مرخاتيال باظك هايدين مجيك تأسناوي فمن أظلم يا كظلم بضا إذي كما ظلم بضا ممن دولك افترى كبين أبورتك على الله ألا دوشيس كذيبا بين محو الله كبين أبورا ليضل إنه باضي أيه الناس ضدك بغير علم أقول الآن يا علم الآن إنه ضدك مجرد باضي أيه يو الله كبين أبورا أيه وقولي إيه الله كون حرامي الله بحيرة أيه صائبي أيه وصيري أيه جديين إليه من جديين الله إن الله إلهي لا يهدي مرهنوني خير كان موافجي القوم الظالمين قومك ظالمين تا إلهي ما هنوني خيرك ما وافج أفرتي دمنا وقوة سيدي نوعي نعمه لي بأيككم وخلق الرب با أبو ريد من الإبيل جيل حجي سيثنين هل يرتبك كوبين يجيل ومن البقر لوضا حق يدنا إثنين رب الله أبو أبو هو سعي دبيو لوضنا لوضا سيكا كوبين أن شاء الله من الإبيل إثنين هما الجمل والناقة وأورك إيها شدد ومن البقر إثنين قل أذكرين حرم ما لبض لب ربي حرامي أمين أنصيين مثل بذلد أم أمسي أم إيما والإسكو إدغامي وي أم مشتمرت مثل كي شملسي عليه دشيس أرحام أنصيين ولسوء العليط توبيخ يهددات يعنان بلسوء العليط أم كنتم شهداء مسائلين كما خاطيا لها إذ وصاكم الله مركو الله إذن دردار مي بهذا تحريمك هل كنتم حاضرين حين وصاكم الله بهذا التحريم ما يتاسين مجد فمن أظلم إياك ظلم بضن لا أحد أظلم أحد كظلم بضن مجد ممن افترى أنك كأبورتي على الله ألا دوشي سكدي الله نك بينك لحشون وإم يعدك لك لحشون كلحشون أمك وحو الله هو افترون أيا ليضل ورباعي وتعدي أيا مرضي حرف مضارع على قد ليضل إنه رمي أبادي أيا الناس ضد بغير علم علم العام وقد جاه ذلك كل من يميل دين لهي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فنصب إليه تحريم إله أنس بي تحريم تحريم ما لم يحرم حنا حرامين إله حرامي بغير دليل ولا برهان إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله إلهي لا يهدي مهنوني خير كان ما وافجه القوم الظالمين قوم كظالمين عموم وي في كل ظالم غور كسهجوغ ميل كسهجوغ إلهي ظالم مهنوني تحريمك أي حولها قيب قيبيين أو تحريميين قيبك كمدا مركي لو عيبي أي لو عنانطي أي لو هالحدالي أي لو حجي وعلمي وهي كجا جوابين أي قرم وعين يا وحا إلهي عضينا يا وحا وحارامي قل وحا ترى النبي لا أجد أنه مهلا فيما كتابك كهل ما أوحي لوحيودي إلي أني النبي محمد لأي وحيودي محرما شيئا محرما كتابك أني لأي وحيودي شيء محرم ولا حرامي كهل ما يبه على طاعم روح عنا أنا كحرام طاعم كاسو يدعمه عنا إلا أن يكون ميتة شيء عسين بختي يهيمه أو دم ديك إنه يهيمه مصفوحا أو شما أو لبلالي ديك دلاشر أو مصفوح أو شما إنه يهيمه أو لحم خنزير توفاره به إنه يهيمه فإنه لحم الخنزير كجس واب النجاس أو فسقا فاسق نما شيء إنه يهيمه فسق عصر أهلا لو قصوا لي عند ذبحه مركي لجورا عاية لغير الله لغير اسم الله مقع إلهي وحانهين لو قصوا لي به إصد واي وحتى هذا أنه كتاب كان لئي وحي وذيكه لما يشي محرمة أو روح ضاعمة أو عون لها كحرام إلا أفر شيء إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجسي أو فسقا وهلا لغير الله به أفر تام وإيا شيك لكهل ما يبقى حقاك كانت تحريم كان مركب كتابك الله وإيه وحيه ليبان أفر تام كهلي مجد لو إيا تحريمك عاد كانت تريد قل وحاطلا لا أجد مهلا فيما كتابك كهل ما أوحي الله وحيودي إلي أنا النبي محمد لأي وحيودي شيئا محرما كهل ما على طاعم الروح طاعمة أو طعام صنعي أو عنينا كحرامة ويدعمه عني إلا أن يكون ميتة بغطي يهيمون بغطي قولع شرعي على أنت أنبتك بحضي هل كانت تشلق وحرام أو دما مصفوحا ديك يا عيون على شنو يهيمون ديك مصفوحي هنا وحرام إلا عبد وحرام ذبة داوي أهان العبة حديث باوحوها إلهي أمضن وحو كحرامي داوي أمضن مثلا خمره وكلا إلهي أمضن daawo u gelin maayo, mar hadduu ka xaaraamayay daawo u gelin maayo. Dhiigga masmuuxa waa nooca wax uu ilaahay ummaddan ka xaaraameeyey u gelin maayo daawo. Aw laxma khinziirin inuu yahay mooye hilba doofa, fa innahu laxma khinziirku ribsun waaba nijaasba. Aw fisqan mid lagu faasiqnimo falay oo gowrac yacni bikayri sharciya la gowracay inuu yahay mooye, waa bakhti un isna kaa lagu faasiqnimo falay oo ismiga ilaahay ismi aan ahayn lagu gowrac. Aw fisqan mid lagu faasiqnimo falay inuu yahay fisqigaasoo uu hilla loogu sawireeyey cinda dabxihi لغير الله لغير اسم الله به إصد وحال الربعين مقع إله لو قورو مقع إله با تعظيم مضان إنوح لو قورو عام مضان إنوح لو حلال إصد مضان إنوح لو عنام مضان لكن مقع كلاؤم مضان إن سلا الله يلو سوح لو تعظيم يمجي مخلوق النبي الله محمد دعو قفض لبادنه هدي باسم محمد لو قورو بغتبو نغني شايف وفسق بو نغني ciddii kale sanamyo iyo quruumo iyo jinin iyo shayaadiin iyo saarar iyo haddii magacood lagu gowraco oo biquruuri fulaan la yidhaahdo bakti buu noqonayaa. Ka ku gowracayna waa ku shirkunimo mudanay, neefkuna bakti buu noqonay. Laakiin bismillah ma lagu gowraco. Ka gowracay muslim ma yahay ama xitaa gaal kitaabiya ma yahay, xalaal weeye ulajeeda kastaa loo qalanayo xalaal. أو فسقا من لغو فاسق لما فلايين يهم وبغتي بغتي هذا يسوى يكن ولا قول عني ولا ليه وانا بغت عيالا عليه مقعيس لغو قول عجلي بان لغو قول عجلي بلاك لما قعد بان لغو قول فسقي قو او هلا لغو سوي عند ذبحي إهلال كبوحا ليا نيبك مكة سكينة الله صار ايو كبوحا سكينة كنو فانا يا وحا وشيغو يا إهلال ليا مركا مقع عن مقع إلهين هدي الله شيغو وقتك واككعو وهلا لو يسوي عند ذبحه لغير الله لغير اسم الله ما جاء إله وحناه به سلام ورافرتهم بان كتاب من كهلا يائه بل هذا كلام حرامين إنسان حقت كسر قرتين ود أفرتهم وحال الراعين يا لو يحكي كلا كتاب كلا وعديه سورة المائدة حرمة عليكم الميتة والنجس والمريض وموجودية متناطحية ما جرى ما كلا سبوعية والنجس والمريض waxa uu sunnuhu xaraameeyey isna waa nooca xadiidka lagu xaraameeyey. Kullu dhi naabi waxa la wixii maxayawaan oo dhi naab ah oo naab qawiya leh oo uu magaranaysa yacduubihi uu ku dagaalamo uu ku cadaawatamo waa xaaraamtu soo gelaya. Mikhlabka noocaasa kale waa cumuum khaas looga jeedo o yacni afartan kaliya unba xaraama ma aha, afartan kale iyo wixii kitaabka lagu cadeeyey هي وحي سنه لغو عدي. لكن افرتن واصل تحريم با ايغا ليدان اصل تحريم با ليد واصل امرك الهي رحمه بنديس افرتي لفظه انه حلالينيا هدا دباته دعبه فمن احد وضر لدب جلي قاجه وح ليلا لدب جلي وحلاله عنا واي غير باغي مد باغي انا ومعار الله أنا ومدى بغيي أنا هين ولا عادي من هرورة وحدي بي عدوان وصعدان أنا هين وفأكلا سدا كعني انتو كوا كم أدواه سدا كعني. فإن ربك ربك غفور وذنب داف بضاني رحيم وانا نحريس بضاني أفرطان شيء يهدى آيات الزباب فديدي يكوا اللمدى قورت حرامهين وحالة الاختيار مالك الروح اختيار لي وحنا kaga taga waxana ku qaato marka waa xaraam. Laakiin ilaar wax la yiraahdo dhaco oo ruuxi baqtiga inuu cuno iyo inuu isagii baqtiyo labada haday noqoto laba dhibaato tayar ba xageeda la yahay la xiga ruuxa naftiisa oo la seef gareeyo oo baqtiga ruuxu cuno waa fudud inuu ruuxi baqtiyo. Ruuxi oo aan cuno min laxmal khinziirki yaa ka fudud inuu ruuxi baqtiyo. Damki masbuuxa aasida kii lagu fisqinimo falay sida markii ikhtiyaar la leeyahayna oo ikhtiyaar ruuxaas waxa ku daayo u leeyahayna waa xaraam. Laakiin ilaar haduu dhaco waxa u banaan inuu cuno ilaahayna ma garanayso waa ghafuur rahiim. Faman shakhsi udhurra la dib geliya fi makhmasatin ba ayadaha qaybtood ilaahay ayadani makhmasa ma shay nusuusa kuwa mudlaqa ana kuwa muqayyad ka lagu fasira. Faman ahadka udhurra la dib geliya fi makhmasatin gaajaa uga la dib geliya gayra baaqin walaa aad. سورة البقرة وحكوا سمرين عادي ياسي mid tacaddi iyo qaadicu dariiq iyo dulmi iyo u socda ma aha. baadigani mid imaamka islaamka iyo xukuumadda islaamka oo mida kala firdhin oo bugaadda kuwii la odhan jiray ma aha. caadiga waxaa ka mid a inuu xad gudbayo oo baktiga wuxuu ka cunayaa ruuxu intii uun ku gaari lahaa risqi xalaala, ee inuu cunistiisa ku xadgudbuu iska shiishuu iska barfuuqo, kaan laftiisa waa nuuc tacaddi oo lama ogo. qadru daruuru ka cunay fa akala, sidaasuu ku cunay. fa ina rabbaka, rabbigaa nebi moxamedow, gafuurun, waa dembi dhaaf badane oo xaaraamtaa la cunay waa u dhaafaya, raxiimun, waana naxariis badan oo waa u xalaaleeyay xaaladdu markay halkaa gaad. xaalatu lildiraar baa la yidhahdaa marka, kuwaasaa la xaaraameeyey, kuwa kale xageed ka keenteen wey, qoladii baa lagu xujaynayaa xoolaha qaybta xariimisay. qul yaa muxamedu likufaari maka, waxaad u tidhaahdaa laa ajidu, anigu ka heli maayo, fiimaa awxaahu llaahu ilaya oo min alqur'aaniya shay-an muxaraman calaa ayi insaanin ilaa an yakuuna dalika acaamu meytatan bakr ow daman saa'ilan, dhiig shumaayo masbuub ah, damka mutadamidka oo beerka iyo beeryarta iyo wa xalaal, aw yakuuna laxma khinziirin fainahu qadiru wa najisu, laxma khinziirku waa qurun waana nijaas, walitacawudihi khinziirka wuxuu ka caado dhigtay akla najaasaati, najaasooyinka inuu cuno, aw fisqan inuu yahay mooye, uhilla ligayri illaahi bihi, magacaan magaca allaahi loogu sawdeeyo loogu ihlaaliyey, fisqan dubixa lagu gowracay cala ismi gayri illaah, kalmadbuuxi cala nusub, sanabyo magacood baa lagu gowracay. faman baa ilaahay yidhi marka, udurra gayra baaqin walaa caad, labadaana midna ma aha baaqi iyo caad, faina rabbaka kafuur raxiim, man asaabathu daruura weeye ayada macnaheedu dhibaata ninkay asiibto oo waldaratu baahidu ay ku kalifto ilaa akli shay-in min almuxaramaat, kuwa xaaraamta inuu cunabay baahi ku kaliftay, falaa ithma calayhi, dembi ma saara, bakti cunidii kuma dembi qabo, in kaana gayra baaqin, hadduuna baaqi ahayn, ay gayra qaasidin taladud biakliha, mid iska macaansan cuntadeeda hadduuna ahayn, biduuni daruuratin walaa caadi mujaawiz qadra daruura mid gudbay hadduuna ahay, fallaahu gafuuru raxiim bilcibaad, ilaahi waa gafuur raxiim. nuucaa weeye marka, qoladii kufaaru qurayshood oo taxriimka sameeyey yaa magaxujadaasi ay ku wajahday. waxaa ilaahay halkan uu ku sheegayaa qolo iyaguna intay dulmi iyo macaasi badan sameeyeen, dulmigoodii iyo macaasidoodii daraaddeed lagaga xaaraameeyey waxaan markii hore xaaraam ka ahayn, waa yahuudda dadkaas. qaala tacaala, wacala alladiina, duulkii dushooda, haaduu yahuudoobay, xaramnaa waxaan ka xaaraamaynay, kulla dii dufurin, wax alla wax cag ballaadan baan ka xaaraamay, waa sida geela iyo wixii aan laba rafla aan ahayn wey, dii dufur, wa xaramnaa laba horreysiiso, wa xaramnaa waxaan ka xaaraamaynay, cala alladiina haaduu, kulla dii dufurin, wax alla wax cag ballaadan, waa geela iyo gorayada iyo bal, wa min albaqari, laba raflihii baa loo soo dhigtay, wa min albaqari, xagga lo'da iyo walganami, xagga adhigana, xaramnaa waxaan xaaraamaynay, calayhim, cala alyahuudi, waxaan ka xaaraamaynay, shuxuumuhumaa, baruurtoodan ka xaaraamaynay, ilaa maa, qadarkii mooye baruurta xamalad ay xambaartay, duhuuruhumaa, dhabaradoodu oo sararaha iyo meelaha ka baxay, aw ilxawaaya, xiidmayaalku ay xambaareen iyo madharaaridu, aw maqtalada bicadmin, ama wixii baruurahoo laf dhex gashay oo laf ka baxday, maqtalada wixii ku darmaday bicadmin, baridu waxaa la yihi laf bay ku rakibanta, dalika arrinkaa taxriimka noocaa abaan, jazaynaahum, ku jazaynay ree banu israil, bibaqyihim, dulmiga iyagu sameeyeen baan saa ugu jazayn, oo waxyaalaan markii hore xaaraamka ah inaan uga xaaraamayn, wa innaa annaguna la saadiquuna, run baan sheegaynaa buu ilaahay, run baan sheegayn. marka yahuud taxriimka noocaas ee ku dhacay baqyigoodii buu ka dhashay, dulmigoodii buu ka dhashay. وحرمنا على الذين هادوا كل ذي ظفر أي على اليهود خاصة حرمنا عليهم كل ذي ظفر ابن عباس باي هي ذوات الذلف كالإبل أو يحقب الله على سيدة جيلة والنعام وما ليس بذي أصابع منفرجة لا ورها فصاوك لا تكسر وحن لهين ودون كالبطي سيدة شمبرت بطي اللي إلهي والإوز ومن البقر إيا والغنامنا حق الله والراف لهنا حرمنا عليهم على اليهود حومهما برورتود أكل صحوم البقر إيه وصحوم الغنم إلا ما حمل ظهورهما نبركوض وحو حنبارين سررها كبح الشحم الذي علق بالظهر منهما أو الحوايا أم عاخي الميالكي والمصارين من دراريد كيكوبين أو مقترد بعظم لفكيك نحق ليموي كشحم الأليات بريدة برور تيرو. والمعنى أن الشحم الذي تعلق بالظهور كنبرك كبحي نبرك كحرد أو احتملت أو احتوت عليه المصارين حيث ميالكي وكجرت أي كوبتي أو اختلط بعظم كشحم الأليات وهي جائز وهم أبنى ذلك تحريم كنوع عصبان جزيناهم يهود كجزيني ببغيهم ظلم غادي سببك يذوق جزيني وإنا لصادقونهما شيء ذلك التحريم بسبب ظلمهم وعدوانهم الذي سبق من قتل الأنبياء أنبياء الليين وأكل الربا كبد عنيه واستحلال أموال الناس ضدك حوله دي حلال سنيين بالباطل سورة النساء كان كسب مريم وإنا لصادقون فيما قصصنا عليك يا محمد وفي ذلك تعريض بكذب من حرم حرضة ونوع عمرك إلهي وحول لي يسير النبي على تسليين أيها فإن كذبوك هديك بيني يا نبي محمد فقل وحط الأهل ربكم ربكين ذو رحمة واسعة ربكين واكي إسكال رحمة بالله رحمة واسعة ربكين يا إبو إذن كنا حريصة وضعون إيساني هذه قال لمدينة هي شركة هي معقل لمدينة الذي يكون قابل وهو ربا نوك الذي يقول إلا هذا الرب يجب الرحمة واسعة عليه وإذن كل دقم يرحمة واسعة فإن كذبوك هديك بينيان كفار مكة فقل نبي محمد وحطنا ربكم ربكين ذو رحمة واسعة وحذك لي الرحمة واسعة وحتى أشكت ولا يرد لهدي ما يبأسه عذابك الرب لهدي ما يمرك أيماده عن القوم المجرمين قوم قدم بي ليوغا قلت الرب جنبا رحمة واسعة عليه السعونا رحمة ديسة واسعة فعلى يدين شيئا يا باسك إلهي مرك أيماده وعذاب ديسي إنا وحد دي يؤذب قمنا يا أولجي ما ندوه يمد واسد أي ولا يرد بأسه إلهي باسك ديسة لهدي ما يو عن القوم المجرمين قوم قدم بي ليوغا لهدي يا علنك العذابك إلهي علم علنك فإن كذبوك هديك بينيان فقل ربكم ذو رحمة واسعة فإن كذبك يا محمد هؤلاء اليهود يهود هديك بينيان فيما جئت به من بيان التحريم فقل وحتى لا متعجبا من حالهم ربكم ذو رحمة واسعة على الرحمة ربكين رحمة بضانا ورحمة ديس واسع سنة حيث لم يعاجلكم بالعقوبة عقوبة وإذين ما سودت الجنين مع شدة إجرامكم دم بذين أوي ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين لكن باسك إلهي لقعل المائي هو مجرمين لا تغتروا ورهكوك التومين بسعة الرحمة رحمة ديسة واسعة يحلم ديسة بالله فإنه لا يرد عذابه عذاب كيسا لقمعلي وصدوته أواد ديسة عمان اكتصبوا الذنوب هو ذنوب تشقيصة واجتلحوا سيئات دمبك كسبضي فهو مع رحمته ذو بأس شديد يسوى الرحمة واسعة على أبو باس شديدا ليه آيات وحي كل مثل قد اجتمعت الآية بين الترغيب والترهيب عبس الجليل إيه فجليل لبضب لبضب آيات وحي كل ولا يرد بأس عن القوم المجرمين سيقولوا حيران دونا الذين أشركوا كو شرك سمي حيران دونا لو شاء الله الله هدي دوني لها هداية الندى ما أشركنا شرك ما نصبينين أنه ولا آباؤنا آبا يوقنا شرك ما صبينين ولا حرمنا من أنان حرامين حق حولها من شيء شيء حولها كميرة من أنان حرامين بأرمي فإشراكنا شركي كنو إيا وتحريمنا تحريم كنو أن حولها غير حرامين بقل الله وقدره بكرد فهو الرال عنا إلهينا الرال بنوغي يامر دوسا ونوقدري ساسي أرمي فحال لي تقول قدر كتقانا وحاجة ليس كمدي انت يضيعضه هم بيقولون وا إلهي قدري ده وحنين ودنت وإلهي إلهي بس إلهها قدري أبو وضيع عليهم حدو ضيع تقدر كإله بيتور جي دا بكورة بل وحي فليه إلهي أدو هداينا لدوني لها شرك أنك يا أبا يوغن متكمنا مصنعين حولها أن حرامين إن كرقات قادنين ما أنان حرامين شرك أن أدر كيسان يتحريم كأن سمين بقل لا إلهي وقدره بيكود عين مرهد دو دا إلهي قل دي أيو قدر قدرين رالبو بدر نوغي رالبو بدر نوغي بيلي إلهي وو قل دي أيو قدر واسبين تود رالبو غماء إلهي معصيو يقال نمو عدنا رالبو غماء cidnana ma amrin. Ummadoo dhanna iimaan iyo taqwa ilaahay amr. Sayaquulu alladiin, waxay odhan doonaan, ilaahay baa kasii warbixiyey, sayaquulu waxay odhan doonaan alladiina duulkii ashraku shirkiga sameeyey wa kufaru quraysh, low shaa allaahu hadduu alla dooni lahaa wuuna doonina hidaayatana. Shaa'adaas had iyo jeer waa ficil mafcuulkiisa la xadfo. Cumuuman, low shaa allaahu hidaayatana maa ashraknaa maanaan shirki samayne, walaa aabaa'una aabbayoogannaana shirki mayna sameeyeen, walaa xaramnaa maanaan xaaraamaynayn min shayin min alamwaal. Intaa maxaad u daba yaali? Fa ishraakuna iyo wa taxriimuna biqadaa illaahi wa qadarihi faallaahuna raalin cannaa bih, ilaahay raalli buu nooga yahay ishraaka iyo taxriimka mar hadduu noo qaldeeyey noo qadaray raalli buu nooga yahay bay leeyihin. Habeentood raalli ugama. Ilaahay wuxuu yidhi kadaalika, sidaasi lamidabay, kadaba aladiina kuwiina ku qawleen min qablihim iyaga ka horreeyey, xataa daaquu ilaa ay dhadhamiyaan ba'sana cadaabka innagii ilaa ay dhadhamiyaan, say u lahaayeen shirkiga ilaahay baa raalli nooga ah iyo cadaabka innagii dhadhamiye. Qul, nabiyow waxaad tidhaa, hal cindakum, war kuwa sidaa ku doodiyow oo shirkiga iyo taxriimka ilaahay baa nooga raalli lahow. Qul, waxaad tidhahdaa hal cindakum agtiina ma yah min cilmin wax cilmi ah oo daliila oo xuja ah agtiina ma yaalla oo waxaad sheegaysaan daliilu ah oo fatukhrijuuhu lanaa aad noo soo saartaan oo noo soo bixisaan. ma jiro weeye cilmigaasi ma yaallo. in tattabicuuna ma raacaysaan ila dan, war hoy malow baad raacaysaan, malana xaqa waxba kama taro. wa in antum maa antum ma tihidin ilaa takhrusuuna takdibuuna beenaalayaal mooye wax kale ma tihi. in yattabicuuna ina dhanna wa ina dhanna laa yugli min alxaqi shay-a, naftaas sidaa u sawirtay ilaahay baa idinka raalli ah, markaasay malaha nafta u sawirtay bay raacayaan waxay sheegayaan oo dhanna waa been. kadaalika, sidaasi lamida bay, kadaba aladiina kuwii xaqa u beeniyeen min qablihim iyaga ka horreeyo, kufaarihii hore, ummadihii hore, xataa daaquu, say kufrigaa iyo macangegnimadaa ugu jireen, xataa daaquu, ilaa ay ka dhadhamiyaan ba'sana cadaabka najibu rabbi. qul, nabiyow waxaad tidhahdaa, hal cindakum, war agtiina ma yaallaa min cilmin, cilmi iyo aqoon iyo burhaan, oo faduu yaallo fatukhrijuuhu lanaa, aad noo soo bixisa oo noo sheegtaan daliilka sidaa sheegay. ma jira wey. in tattabicuuna maa tattabicuuna ma raacaysaan ila dhanna, mala mooye wax kale. wa in antum maa antum ma tihidin ilaa takhrusuuna takdibuuna beenaalayaal mooye wax kale lama tihi. xaaladiinu waa nooca, xaqiiqadiinu halkaasay ku dhisanta. sayaquulu mushriku lcarab, low araada allaahu, hadduu alla hidaaya nala dooni lahaa, maa kafarna, maanaan gaalownayn, walaa ashrakna, laa naxnu annagaan sidaa shirkiga iyo kufriga samaynayn, walaa aabaa'unaa baan sameeyeen, yuriiduuna anna shirkahum iyo wa taxriimahumba lamaa xaramuu kaana bimashiiati illah, walow shaa'a hadduu alla dooni lahaa allah yafcaluu dalika maa facaluuhu, faxtajuu calaa dalika, waxay u xujaysanayaan biiraadati illaahi kamaa yaquulu alwaaqicu fii macsiyatin idaa duliba minhu liqlaac canha, macsiyada daayo ka fog markii la yidhaa buu yidhaahdaa haadaa qadaru llah, waa qadar ilaah macsiyadan inaan samay, laa mahraba meelaan uga carraa ma jiro, walaa mafara minhu qadarka ilaah, walaa xujata fii haada liannahum mukallafuun, waa kuwa la kallifay, ma'muuruuna bificli alkhayri baa la amray khayrka inay sameeyaan, wa tarki alqabiic, walaakinahaa nazcatun waa waswaas jabariyatun lagu dabeeceeyo, oo yaxtaju biha sifahaa mooryaantu ay xujaystaan, cindamaa tadqamuhum alxuja, xujadu marka maskaxda ka bururiso. rabbi baa yidhi kadalika kadaba aladiina min qablihim xataa daaquu baasana, hadal xumadaa kuwan kelihi uma horreeyaane, gaalooyinka horena saasay ahay, xataa daaquu baasana ilaa cadaabka naga ay dhadhamiyaan. ee qul, waxaad tidhaa hal cindakum min cilmin fatukhrijuuhu lanaa, war wax cilmi ama haysaan oo noo soo bixisaan oo sidaad sheegaysaan cilmigaadii. qul, lahum hal cindakum xuja aw burhaan calaa sidqi qawlikum fatudhiruuhu lanaa in tattabicuuna ila dhanna wa in antum ila takhrusuun maa tattabicuuna fii dalika ila dhunuun walawhaan, wahmiyaal iyo malayaal, wamaa antum fi lxaqiiqa ila takdibuuna cala allah, allah baad ku been sheegan ku been abuuran way. qul, waxaad tidhaa nabiyow, idinku haddaydaan xujahayn, falillaahi, allay u sugnaatay alxujatu, xujada albaaliqatu, ee meel gaadhaysa xujada kaamilada ee baaliqada ah, meel walba ma gala xujo u ahi الله با اسكله فلو شاء الله هدو دون لهداكم وإذن هنون لها أجمعين الأمانتي يوذن هنون لها قل وحاتر النبي هلوم لك علي شهداءكم مرخاتيال كينا ساد شيئا يسانين ايتاي مرخاتيال كينا لك علي الذين مرخاتيال كعو يشهدون مرخاتي فرايا أن الله إلهي حرم هذا ما كان ينعمه لي لأنه إلهي حرامي وبحي رضي وصير رضي الله إلو حرامي مرخاتيال سلا شيئا يكينا به فيشهدوها ضيئا ومرخاتي فران ومرخاتي بين فران فلا تشد معهم أدوك النبي وعودها مرخاتي فري ولا تتبعها الراعي النبي أهوى الذين كوي هودودا كذبوا بيني بآياتنا هو آيات كنك بيني وهودا الراعي هودودا أدوكها الراعي قل فلله الحجة البالغة إذنك حجة مويدين حجة بالغة الله إسكاله يصور راعي حجة إلهي إلا أن يقول حجة وآيه فهل عندكم من علم بالغ فتخرجوه لنا ويوايه إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون بالغ حقيقة وضيب على شيء إن مرى الراعي أنا بين شيء ياليه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل لهم إن لم تكن لكم حجة حجئي دليل إذنك هديران هيسنين قالاي فلله الحجة البينة الواضحة التي بلغت غاية الظهور مقال إيا مقرن هيسا ظاهر نوعي ودى بيسيب جادة إيا والإقناع قنعنا يوحق قنعس فلو شاء لهداكم إلى الإيمان أجمعين ولكنه تعالى ترك للخلق أمر الاختيار إلى اختيار بأمة السين طريقة سنو حية كاسنو في عية كافي عمر كاهن الكيل آلبان اللوي نبي سلاك أجد قيا الله جوز صدره كتاب الله أجد قيا الله جود جي عقل الله جوير أمر الاختيار في الإيمان والكفر اختيار في الإيمان كدور اختيار في الكفر كدور وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلهي حق الرب جابوا كيمين نك دونون الرماد نك دونون الدين أمر تهديد وي قل هلم الشهداء ورلك على يا مرخاتي الكينر هلم لك على يده شهداءكم مرخاتي الكين الذين مرخاتي الكعو يشهدون مرخاتي فرايا أن الله إلهي حرم إنه حرامي هذا مالك تحريم كي مالك يكال غيبين تبي انت أيها الدين الذي دمجوك قل لهم يا محمد احضروا لي إيصو حاضرية من يشهد لكم على صحة ما تزعمون واحد شيئان يسارين السحية أن الله تعالى حرم هذه الأشياء التي تدعونها من البحيرة والصعيبة فإن شهدوا دوا بين على يالو إن بين مرخات فران ويشو سورو إذا حشون ما يان موتا فإن شهدوا هذا يوم مرخات فران فلا تشد معهم أضغ معودها مرخات فران ولا تتبع هنا الراعي النبي أهوى الذين كوي هو ذولا هو عابد يان الدين ما هيستاني كذبوا بيني بآياتنا آيات كما والذين كوي هو ذولا الراعي لا يؤمنون بالآخرة آخرة إن يجتبع عن رمي سنين آخرة ونمع القرين وقرشها بإن أجزي سيد الرعضة ولا تتبع أهواء المكذبين بآيات الرحمن الذين لا يصدقون بالآخرة كدرنت وهم يوم بربهم رب قوضي أبو ري أرزاقي مامولي يعدلون عدك لبربر دقا يانو إلا سمي وإليه كان إلهي وحلاله وإلهي شريك لا بإليه هو سيد الرعى على نبي والراعي هو ذو صدح مصيبه وكلا درن بالقئذي ولا تتبع الراعي أهوى الذين كوي هودوا إذا كذبوا بيني بآياتنا آيات كلا بيني ومصيره والذين كوينها الراعي لا يؤمنون بالآخرة ومصيبك له آخرة بكوة أن أمن سنين يجب شركك أنت بكدر وهم إيونا بربهم رب قوضي أبو ريبي يعدلون وحك لا يعدل أيان وإلا سيما أيان وحك له وإليه كان يا إلهي باكونك وذلك أما وذا ما مرأ كوة مرنبة عقيدة دولة يا عمل كوضة يا أخلاق دولة الراعي نبي محمد قال لها عيني إله بأوغا معصوم مباها وحا هذا الكوبع وأدقى أدقى ويهيه كوى أن آخر الرمي سنين كوى الرب يجي أبو ري وحكى لو عدي لي كوى آيات كان ربي سوى دجيه بيني كوى هالرائع عادات كوى يتقالي دور يدقن كوى حقا دم يين كوى في عناني كوى يين كوى في عناني حتى كوى الرائع دي إلهي وحكى سوى دجيه بات دينيس فصولك إلهي بات دينيس دينة إسلام كات دينيس يا مركان مخلص حالك سوى النوع عامر قل تعالوا أتلوا ما حرم ربك والوحي على حرامي سين حرام ما أهين قال يا نوح ربي حرامي يبارك إنك ورمي وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى.